لماذا رفع الله فلان وخفض فلان في باب القدر لا نسأل لما، في باب الصفات والأسماء لا نسأل كيف. قال المصنف رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، أي في هذا، في هذه العبارة يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الضغطة النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الضمة، في ضمة القبر، هل تكون هذه الضمة للمؤمن والكافر فتكون الشدة أيضا على المؤمنين، أي تكون ضمة شديدة حتى على المؤمن، أو أن هذه الضمة بالنسبة للمؤمن تكون ضمة حانية كضم الأم لطفلها؟ حصل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال إن هذه الضمة ظاهرها أنها ضمة يصيب المؤمن منها الكرب والشدة، ومنهم من قال إن هذه الضمة تكون للمؤمن لكنها تكون ضمة حانية كضمة الأم لطفلها. وفي القبر يسألون، وفي القبر ينعمون ويعذبون، فالقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، والمؤمن قد يعذب بسبب بعض المعاصي في قبره، يعذب بقدر تلك المعاصي ثم يرفع عنه العذاب. وفي الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية فكان لا يستتر من البول، أي إذا بال فإن بوله يرجع عليه، رشاش بوله يرجع عليه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا الحديث يدل على إثبات عذاب القبر، ويدل أيضا على أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وعلى أن النميمة من أسباب عذاب القبر. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، فهو من الأسباب الرئيسة في عذاب القبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد البلاء، أي وبعد أن يبلى الإنسان في القبر وينتهي جسده، وبعد البلاء منشورون، لأن الإنسان في قبره يبلى، يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، عظمة صغيرة تكون في آخر العمود فهذه لا تبلى. ويوم القيامة تمطر السماء إذا أمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور ليقوم الناس، تمطر السماء فينبت الناس من عجب الذنب، ينبتون ويخرجون من قبورهم، يقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالإنسان يبلأ إلا عجب الذنب، وليس كل إنسان يبلأ، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، أيضا الشهداء حرم الله سبحانه وتعالى على الأرض أن تأكل أجسادهم. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: والجسم يبلى غير عجب الذنب، والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، أي أن الشهداء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تبقى أجسادهم ولا تأكلها الأرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. بحضرة الموازين التي يقيمها الله سبحانه وتعالى بالقسط. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموازين جاءت في القرآن الكريم بصيغة الجمع في هذه الآية: ونضع الموازين القسط. وفي سورة القارعة: فأما من خفت موازينه وأما من ثقلت موازينه، فجاءت بصيغة الجمع. وجاءت في السنة النبوية بصيغة الإفراد أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. وقد اختلف أهل العلم هل هي موازين متعددة أو هو ميزان واحد. فمنهم من قال إنها موازين متعددة تختلف باختلاف الأعمال، أو تختلف باختلاف الأشخاص، أو تختلف باختلاف الأمم. ومنهم من قال هو ميزان واحد. على كل حال، هذا من أمور الغيب التي لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيه بقول دون قول. وإثبات الميزان وإثبات عذاب القبر فيه مخالفة للمعتزلة، فإن المعتزلة أنكروا نعيم القبر وعذاب القبر، وأنكروا الميزان أيضا. وعندهم إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ميزان، وما قالوه هذا أي أن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم عنده أحد، هذا منصوص في القرآن الكريم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقيم الميزان كما أخبر بذلك بنفسه في القرآن الكريم: يقيم الميزان ليظهر عدله يوم القيامة. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه. أي أن كل إنسان يخرج له كتاب ماذا عمل من الصالحات وماذا عمل من السيئات. ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى الذين في آية في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء، أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل شيء عمله الإنسان أو تكلم به فإن الملائكة تدون، ويوم القيامة تعرض عليه، تعرض عليه هذه الأعمال وهذه الأقوال. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. أي أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة إذا كان غير الله من يتولى الحساب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الحساب فيكون قصيرا بالنسبة للمؤمنين. يوم القيامة يكون بالنسبة للمؤمنين يوم قصير. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا إيش وأحسن مقيلا. متى يكون المقيل؟ وقت القيلولة. متى يكون؟ وقت الظهيرة. صح، وقت الظهيرة. فدل هذا على أنهم يدخلون الجنة في ذلك الوقت، فدل على أن الحساب بالنسبة لهم جزء يوم، جزء يوم. ولذلك الله عز وجل يقول أصحاب الجنة يومئذ، أي يوم القيامة يوم الحساب، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استدل أهل العلم بهذه الآية أن الحساب والجزاء بالنسبة للمؤمنين يكون قصيرا، وأن وقت القيلولة يكونون قد دخلوا الجنة وتنعموا فيها بالنعيم المقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. وهذا المقطع يبين فيه المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وقد دل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة آيات وأحاديث، منها قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار، قال لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. فهاتان آيتان، وآية ثالثة تدل على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، وهي قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء تفسير الزيادة مرفوعا وإن كان فيه كلام لعلماء الحديث، وموقوفا أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون على رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون على رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر فافعلوا. أحاديث إثبات الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظم بعضهم جملة من الأحاديث المتواترة فقال مما تواتر حديث من كذب، أي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، أي حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية أحاديث الرؤية، شفاعة أحاديث الشفاعة، والحوض أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح خفين، وهذه بعض أي وأحاديث مسح الخفين التي تثبت رخصة المسح على الخفين. فهذه بعض الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. المقصود من هذا أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة، وأجمع على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه، ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب، النصب أي تعب والمشقة، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد أي الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على رؤية المؤمنين لربهم، وأن هؤلاء لما حجبوا في حال السخط دل على أن المؤمنين يرون الله في حال الرضا. وإلا لو كان الجميع لا يرى الله، فما الفرق بين المؤمنين وغيرهم؟ لا فرق. قال المصنف رحمه الله: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. أي أن الكفار يعذبون في النار أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا. قال الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. خلا أداة استثناء بمعنى إلا من دخل النار وهو موحد، فعذب بقدر معصيته ثم أخرج منها، وإلا فالكفار يبقون في النار أبد الآبدين. واضح؟ فقول المصنف رحمه الله: إلا من شاء الله، خلا أداة استثناء، وهي تعرب فعلا إذا سبقت قبلها ما، وتعرب حرف جر إذا لم تسبق قبلها ما. فمثل هذا الموضع ستعرب ماذا؟ حرف جر، تعرب حرف جر. نعم. قال: إلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسقطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. ذكر في هذا المقطع المصنف رحمه الله تعالى ما يعتقده أهل الحديث في معاملة الأمراء والأئمة والحكام، فقال إن أهل الحديث يرون أن طاعة ولاة الأمر لا بد منها إذا كانوا عدولا أو كانوا فساقا، ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فإنهم لا يطاعون في تلك المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الأمراء والحكام ليست طاعة مستقلة، إنما طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمر الحاكم بمعصية تخالف كتاب الله أو تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطاع، ومع ذلك لا ننزع يدا من طاعة، ومع ذلك لا نخرج عليهم وإن تعدوا، ما لم يكن هنالك كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وما لم يكن إلا إذا كان هنالك قدرة في الخروج على هذا الحاكم، وكان ما بعد الخروج أفضل مما قبله. هنالك ضوابط ذكرها أهل العلم: عصمة لدماء المسلمين، وحقنا لدماء المسلمين، وأنتم تشاهدون ماذا حصل في كثير من الدول بسبب تسرعهم في مثل هذه القضايا، سفكت دماء عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المسلمين، وهجر من هجر، وشرد من شرد، وصارت بلاد المسلمين ضعيفة منهكة تستمر فيها الحروب ما يزيد على 4 أو 5 أو 6 أو 7 سنوات بسبب عدم التريث والتعجل في مثل هذه القضايا. هذه القضايا لا ينبغي أن يتكلم فيها أو أن يحكم فيها إلا أهل العلم الذين جعل الله سبحانه وتعالى فيهم الرسوخ في العلم، الذين يرجع الناس إليهم، لا صغار الطلبة ولا صغار الدعاة ولا من تولى منصبا دينيا كإمامة أو خطابة أو ما شابه ذلك. فليس لهذا أن يحرض الناس، وليس لهذا أن يدعو الناس إلى ما فيه إثارة الفتن وإثارة القلاقل. كون هذا الحاكم يكون ظالما، يكون فاجرا، يكون فاسقا، هذا في الأخير إثمه عليه، لكن تبقى المصالح العامة للمسلمين، وعلينا أن نأخذ العبرة مما يحصل حولنا، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فيقول رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله تعالى عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، أي إذا أمر الحاكم بشيء فيه سخط الله فلا يطاع، لا يطاع، ومع ذلك لا نخرج عليهم. واضح؟ قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، أي وظلمهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. يشير في هذه الجملة الأخيرة إلى أن توبة الناس واستغفار الناس وصلاح الرعية سبب في صلاح الحاكم. فالناس إذا عادوا إلى ربهم وإذا تابوا واستغفروا، فالله سبحانه وتعالى سيصلح أمراءهم وحكامهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أما إذا كانت الرعية صالحة، كانت الرعية تقيم حدود الله سبحانه وتعالى فيما بينها، تقيم شرع الله عز وجل في حياتها، فالله سبحانه وتعالى سيولي عليهم خيارهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. هذا المقطع تقدم الإشارة إليه، وهو الابتعاد عن رأي الخوارج الذي يرى تكفير أصحاب الكبائر. فما دام الإنسان من أهل القبلة، ما دام مصليا، ما دام الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى وإن وقع في بعض المعاصي، حتى وإن ارتكب الكبائر، فإنه لا يكفر بذلك. وقد تقدم بالأمس، شكر الله لكم، وقد تقدم بالأمس قول أبي بكر بن أبي داود السجستاني في حائيته: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصرح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. فهنا يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، أي إذا ابتدع الإنسان ضلالا أو أحدث معصية فإنك تتبرأ من تلك المعصية، لكن لا يكون ذلك سببا في تكفيره، وإخراجه من الملة. قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجنب غدته، فهي غدته يعني بدعته، تمام، فهي أعدى من غدة الجرب. واضح؟ على كل حال، هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله يشير فيه إلى البدع الكبار التي حصلت، كبدعة الرافضة بدعة القدرية، بدعة الاعتزال، بدعة القول بخلق القرآن، بدعة الخوارج، هذه البدع الكبار. وللأسف أحيانا بعض طلبة العلم يقرأ ما جاء من النصوص، من نصوص الأئمة في التحذير من البدع، في التحذير من هذه البدع، يقرأ هذه النصوص ثم يأتي يطبقها في مسائل فقهية اجتهادية. فيقرأ مثلا أن المبتدع أشد من الفاسق، أشد من شارب الخمر، ثم يأتي إلى شخص إذا دعا مسح وجهه فيقول هذا مبتدع، إذن هذا أشد من شارب الخمر. يأتي إلى شخص يقنط في الفجر يقول هذا مبتدع أشد من كذا. يأتي إلى شخص مثلا يجهر بالبسملة أو يفعل شيئا مما يختلف فيه الفقهاء، قال بعضهم بكذا وقال بعضهم بكذا، فينزل نصوص الأئمة التي وردت في البدع الكبار، التي وردت في التشيع، ووردت في الرفض، ووردت في القدر، ووردت في الاعتزال، ووردت في الخوارج، ووردت في غيرهم، ينزل تلك النصوص في مسائل فقهية اجتهادية. هذا يدل على أن هذا الشخص لا يفهم كلام العلماء، لا يفهم كلام الأئمة. هذه الأشياء تكلم بها، أي التجديد في البدع، عندما قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، عندما قال السلف إن المبتدع لا توبة له، ماذا يقصدون؟ لا يقصدون هذه المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء. المبتدع لا توبة له، يقصدون المبتدع الذي عنده بدعة القدر، عنده بدعة التشيع، عنده بدعة الرفض، هذا الذي يقاتل على بدعته، هذا الشخص لا توبة له. معنى لا توبة له أي لا يوفق للتوبة، لأنه يظن أن هذه البدعة دين. واضح؟ هذا المقصود. ليس المقصود لا توبة له أي أن الله لا يقبل توبته، أبدا ليس هذا المقصود. الله عز وجل يقبل توبة الكافر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله عز وجل يقبل توبة الكافر، فكيف بهذا؟ المقصود لا توبة له أي أنه لا يوفق للتوبة في الغالب. لماذا لا يوفق للتوبة؟ لأنه يرى أن هذه البدعة التي هو عليها من الدين الذي يجب عليه أن يتمسك به وأن يموت عليه، هكذا يعتقد. ومع ذلك إذا بين له الحق، وإذا نصح، وإذا أرشد، وإذا وجه، ففي الغالب أنه يعود إلى الحق. وقد رأينا ورأيتم، وسمعنا وسمعتم، وقرأنا وقرأتم، أن كثيرا ممن كان عنده بعض هذه البدع، حتى بعض البدع الكبار، لما عرف الحق عاد إلى رشده وعاد إلى صوابه. أحيانا بارك الله فيكم يكون التقصير منا، أننا لا نستطيع أن نوصل الحق إلى هؤلاء، أننا لا نستطيع أن نوصل الهدى إلى هؤلاء، أننا لا نستطيع أن نوصل النصيحة الخالصة لمثل هؤلاء. أحيانا يكون التقصير منا وليس منهم، وقد نعاتب ونلام في الآخرة أننا قصرنا فلم نوصل الدعوة الصحيحة والنصيحة السليمة لمثل هؤلاء. كثير من الناس يتمسكون بالبدع جهلا وتقليدا، لأنهم وجدوا آباءهم ووجدوا أجدادهم ووجدوا بيئتهم على هذه الأمور فمشوا عليها. ولو أننا نصحناهم بالتي هي أحسن، وجلسنا معهم وتواصلنا معهم وأرشدناهم وعلمناهم وتناقشنا معهم لغيرنا كثيرا. لكن للأسف أحيانا نحن نبتعد ويكون همنا هل هذا الإنسان مسلم أو كافر، هل هذا المبتدع ما زال داخلا في دائرة الإسلام أو خرج، هل هذا الشخص ما زال سنيا أو خرج من دائرة السنة. تصير هذه المسألة هي همنا، ولا يكون همنا دعوة الناس وتعليمهم ونصحهم وإرشادهم، مع أن هذا هو الواجب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحيانا أيها الكرام نحن نقصر في واجب الدعوة وواجب التعليم وواجب النصيحة، ومع ذلك نريد من الناس أن يكونوا كلهم، أن يكون كل الناس على الهدى وعلى الخير وعلى التمسك بالكتاب والسنة، لابد أن نجتهد أكثر في دعوة الناس إلى الخير. يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. وقال بعض العلماء أفضل هذه الأمة عيسى بن مريم، بناء على أن عيسى ينزل في آخر الزمان، بناء على أن عيسى ينزل في آخر الزمان، وأنه من أمة محمد، لأنه ينزل حاكما بشريعة من؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الخلق وأخيرهم أي في هذه الأمة وليس في جميع الأمم، لأن الأفضل هم الرسل والأنبياء، وأفضلهم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا بالاتفاق أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم حصل الخلاف هل الأفضل عيسى أو نوح، فقال بعض العلماء عيسى وقال بعض العلماء نوح، لكن الثلاثة الأوائل ترتيبهم محل اتفاق. المقصود من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاروق أبو حفص العدوي، قال: فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، لأنهما قبرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وجليساه في الجنة. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا الذي استقر عليه رأي جمهور علماء أهل الحديث، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وحصل خلاف سابق هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي، إلا أن الذي استقر عليه الأمر أن عثمان أفضل ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأشار إليهم، إلى هؤلاء الأربعة، الإمام أبو بكر بن أبي داود في حائيته، فقال: وقل إن خير الخلق بعد محمد، وقل إن خير الخلق بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، الأرجح لأنه حصل خلاف، وقل إن خير الخلق بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فهؤلاء الأربعة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وقد ذكرتهم لكم بالأمس، صح؟ من حفظ البيتين؟ حفظته؟ من حفظ البيتين؟ للمصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نص زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. لابد أن تحفظ، لا يكفي أنك تكتب هنا، لابد أن يكون هذا في رأسك، تمام؟ ما يكفي أنك تكتب في الأبيات في الدفتر أو في الكتاب، لا يكفي، لابد أن تحفظ وأن تفهم وأن تذاكر. من حاز العلم وذاكره، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. العلم يكون حيا إذا ذاكرته، أما إذا كتبت ثم أغلقت هذا وعدت إلى بيتك يموت العلم. العلم يحتاج إلى مذاكرة، واضح؟ لا بد أن تذاكر، وأنتم الآن لازلتم في سن مقتبل العمر مقتبل الشباب، تستطيعون أن تحفظوا كثيرا وأن تذاكروا كثيرا عندكم الفراغ، فلا تكسل ولا تعجز عن مذاكرة العلم. مثل هذه الدورات تكون ضيقة وقتها قصير، لكن بعد الدورة تعود مرة أخرى لتستمع ولتراجع ولتحفظ. إياك تنتهي الدورة تختم إلى الدورة القادمة، هذا غير صحيح. واضح؟ لا بد أن تذاكر أولا بأول. قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم أي من الصحابة من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون في هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: لا كان ولا يكون مثلهم، أي لا يوجد مثل الصحابة لا في الأنبياء السابقين ولا بعدهم إلى قيام الساعة، لا كان ولا يكون مثلهم. لا كان ولا يكون، لا كان، كان هنا ليست فعلا ناقصا، كان هنا تامة أي بمعنى وجد، لا يوجد ولن يوجد مثلهم. واضح؟ وأشار السفاريني، تعرفون السفارينية ولا ما تعرفون السفارينية؟ ها؟ تعرفون السفارينية؟ أيوة، الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية، منظومة في 270 بيت تقريبا. يقول صاحب السفارينية رحمه الله تعالى: وليس في الأمة كالصحابة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار، أي شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقسم الأديان. واحذر، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري. إياك أن تتكلم فيما حصل بين الصحابة من قتال وما شابه ذلك، قد تنتقص فلان، قد تنتقص فلان. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، أسلم، أذل الله من لهم هجر. وقال صاحب الزبد رحمه الله: وما جرى بين الصحاب نسكت، أي الأشياء التي حصلت بين الصحابة نسكت لا نتكلم، وما جرى بين الصحاب، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد. قال المصنف رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، فلا ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، هذا هو، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه أي أصحابا، وأثنى الله عليهم في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأثنى الله عز وجل عليهم في سورة الحشر، أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار وأثنى على من جاء بعدهم ودعا لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدعا للصحابة الذين تقدموا، وهذا يدل على حسن الاتباع. ولذلك أهل الحديث بل كل المسلمين إلا من انتقص الصحابة كالشيعة والخوارج والمعتزلة، بقية المسلمين غير هؤلاء إذا ذكروا صحابيا يقولون رضي الله عنه، يدعون لهم. أما الشيعة فموقفهم من الصحابة موقف عداء، موقف الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف عداء، موقف تكفير. كذلك الخوارج موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف تكفير، فهم الذين قتلوا عثمان بن عفان، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عن علي ورضي الله عن عثمان. قال المصنف رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، أي أن السني الذي يسير على طريقة أهل الحديث يحضر الجمعة والجماعات ويشهدها مع ولاة الأمر سواء كانوا فجارا أو كانوا عدولا، ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها. البر يعني العدل، وفاجرها لازم أي واجب، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. هذا المقطع من هذه الرسالة التي يشير فيها المصنف إلى أن الإمام لو ابتدع لا صلاة خلفه، هذه مسألة حصل فيها خلاف بين الفقهاء، هل الصلاة تصح خلف الفاسق أو لا تصح؟ بعض المذاهب الفقهية تقول إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، وهذا مذهب المالكية فيما أذكر، تقول إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، ومذهب ورواية عن الإمام أحمد أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، بينما مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. واضح؟ صحيحة. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى: يأم عبد، أي يكون إماما، يأم عبد أي أن العبد يصح أن يكون إماما، يأم عبد وصبي يعقل، أي والصبي أيضا يصح أن يكون إماما ما دام مميزا يعقل، يأم عبد وصبي يعقل وفاسق، أي ويصح أن يأم الفاسق، يأم عبد وصبي يعقل وفاسق، لكن سواهم أفضل، أي الحر أفضل من العبد، والبالغ أفضل من الصبي، والعدل أفضل من الفاسق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج، أي أن الجهاد يكون مع كل إمام سواء كان عدلا أو كان فاجرا، الحج أيضا يكون مع كل إمام سواء كان عدلا أو فاجرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه من المسائل الفقهية الفرعية، وأحيانا كان من عادة العلماء أنهم يذكرون بعض المسائل الفقهية في العقائد لسبب أو لآخر، أحيانا يكون بعض المبتدع يخالفون في بعض المسائل الفقهية، فعلى سبيل المثال العلامة الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، تعرفون صاحب العقيدة الطحاوية؟ طحاوي، طبعا الطحاوي من باب المناسبة ابن أخت المزني، يعني المزني ماذا يقرب للطحاوي؟ خاله. المزني عنده أخت المزني عندها ابن الطحاوي. واضح؟ الطحاوي هذا في بداية الأمر كان يتفقه، يدرس الفقه الشافعي عند المزني. نعم، المزني فيما قرأته، وأنا لا أستحضر القصة تماما، لكن أذكر أن المزني قال عنه أنه لا يفلح في الفقه، يعني ليس ذكيا. واضح؟ ليس ذكيا، فقال لا تفلح في الفقه، فذهب وترك المذهب الشافعي وذهب عند الفقه الحنفي، فصار من كبار أئمة الحنفية أبو جعفر الطحاوي. تمام؟ صار من كبار أئمة الحنفية، توفي سنة 321 على كل حال المزني خاله، هذا ابن أخت المزني، عفوا المزني خاله، والطحاوي ابن أخته. قال الطحاوي في عقيدته المشهورة العقيدة الطحاوية، قال إن أهل السنة يرون المسح على الخفين. هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، مسألة فقهية في الأصل، لكن فيها خلاف مع الشيعة، فلذلك أدركت في كتب العقيدة. أحيانا المسألة لا يكون فيها خلاف مع فرقة من الفرق الضالة مثلا، وإنما تذكر هكذا في كتب العقائد، يعني مثلا في بعض العقائد ويقولون هكذا: وأهل الحديث، وأهل الحديث يسنمون القبور ولا يسطحونها. تعرفون ما معنى التسنيم والتسطيح؟ في بعض من كتب من الحنابلة في العقائد قال: وأهل الحديث يسنمون القبور ولا يسطحونها. هكذا انظر، القبر كيف يكون؟ هل القبر يكون هكذا يرتفع قدر شبر هكذا، أو يكون هكذا؟ كيف عندكم هنا؟ هذا؟ لا هذا؟ جيد. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة أنهم يسنمون القبور، واضح؟ مذهب الشافعية تسطيح القبور هكذا، واضح؟ على كل حال، بعض الحنابلة كتب في عقيدتي ما يعتقده أهل السنة، ثم قال من ضمن ذلك، قال: وأهل الحديث يقصد أصحاب مذهبهم، تمام؟ وأهل الحديث أي الحنابلة يسلمون، هذا على شكل سنام الجمل، تعرفون الجمل؟ كيف يكون عنده سنام هكذا؟ صح؟ قال: وأهل الحديث يسلمون القبور ولا يسطحونها، واضح؟ المسألة يعني أحيانا من باب الفائدة أن بعض من يكتب في العقيدة قد يذكر مسائل فقهية، مثلا في عقيدة سفيان الثوري قال: وأهل الحديث لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا قال، واضح؟ هذا بالنسبة لما كان عليه مذهبه، لأن سفيان الثوري كان قريبا من أهل الرأي، من أهل العراق، فهم كانوا لا يجهرون، فهو كتب هذا في عقيدته، هذا قد يحصل، لكن في الأخير هذه مسائل فقهية اجتهادية، ليست لا تؤخذ بنفس المسائل التي يعني تؤخذ في باب الصحابة أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو ما شابه ذلك. قال المصنف رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار، أي أن قصر الصلاة في السفر مشروع، له شروط ستأتي معنا إن شاء الله في درس الفقه اليوم، تمام؟ والاختيار فيه أي في السفر بين الصيام والإفطار، أي إذا شئت أن تصوم في السفر تصوم، إذا شئت أن تفطر تفطر، أيضا بشروط سنذكرها إن شاء الله اليوم عندما نختم الكتاب: إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: نزلوا هذه مقالات وأفعال اجتمع الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله تعالى فسددوا بعون الله تعالى ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. ثم قال: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباق الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. ما معنى على أهل الجدات؟ يعني تؤدي الزكاة كما هي الطريقة المشروعة، تؤدي الزكاة على الجادة، تمام؟ الجادة ما معنى الجادة؟ الجادة يعني الطريقة، تمام؟ أي تؤدي الزكاة على الطريقة المشروعة، تمام؟ قال: والحج على أهل الجدة، الجدة هنا بمعنى الغنى، تمام؟ الجدة، أيوة، بمعنى الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه. قال: والاستطاعات وصيام الشهر، يقصد شهر رمضان، وصيام الشهر لأهل الصحة أي لمن كان قادرا على الصيام. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، أي هنالك صلوات مسنونة سنيتها مؤكدة غير الفرائض، تمام، وهي صلاة الوتر في كل ليلة، ركعتي الفجر، صلاة الفطر، صلاة عيد النحر، صلاة كسوف الشمس والقمر، هذه صلوات متأكدات. واضح؟ أيوة. انظر معي، الصلاة إلى كم تنقسم؟ هذا يعني هو من المناسب أن يكون في الفقه، لكن لم أذكره في الفقه، سأذكره لكم هنا ما دام أننا قد أتينا عليه. الصلاة إلى كم تنقسم؟ هذا يعمل. الصلاة يمكن نقول إلى قسمين: صلاة فرض صح، وصلاة نفل، تمام. طيب، صلاة الفرض هي الخمس المكتوبات، صلاة النفل إلى كم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين: ما تسن فيه الجماعة، ما لا تسن فيه الجماعة. ما تسن فيه الجماعة أي أن الجماعة فيه مستحبة. واضح؟ ما لا تسن فيه الجماعة أي أن الجماعة فيه قد تكون مباحة وقد تكون غير ذلك، لكن في الغالب تكون مباحة، تمام؟ ما تسن فيه الجماعة، ما هي الصلوات التي تسن فيها الجماعة؟ عيد الأضحى، عيد الفطر، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، والوتر في رمضان، بس فقط الوتر في رمضان يسن فيه الجماعة، في غير رمضان لا، تمام. سبعة يمكن مع أنها فرض كفاية لكن يمكن أن ندخلها هنا، صلاة الجنازة، مع أنها فرض كفاية لكن يمكن أن ندخلها هنا أيضا لأن الجماعة فيها مسنونة، تمام. هذه ما تسن فيه الجماعة. ما لا تسن فيه الجماعة ينقسم إلى نفل مقيد وإلى نفل مطلق. واضح؟ النفل المطلق أي ليس له قيد، لا وقت ولا سبب. النفل المقيد هذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مقيد بوقت، وإما أن يكون مقيد بسبب، صح؟ هذا المقيد بسبب كما تقدم معكم بالأمس قد يكون سببه متقدم، قد يكون سببه مقارن، قد يكون سببه متأخر، تمام؟ هذا المقيد بوقت قد يكون تابعا للفرائض، تابعا للفرائض، وقد يكون غير تابع، التابع للفرائض منه ما هو مؤكد ومنه ما ليس مؤكد. لا بس تصبرون قليلا، ربما بعضكم أول مرة يرى هذا. ما هو تابع للفرائض قد يكون مؤكد قد يكون غير مؤكد. ما هو المؤكد؟ 10 ركعات، 2 قبل الصبح، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. قال لكم صاحب الزبد 2 قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء. واضح؟ هذا مؤكد 10. وقد يكون غير مؤكد، مثل زيادة ركعتين قبل الظهر، صلاة 4 ركعات قبل العصر، صلاة 2 قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، في صحيح البخاري. واضح؟ هذا غير مؤكد. وإما أن تكون غير تابعة للرواتب، مثل الضحى غير تابعة. واضح؟ صلاة الضحى صلاة مستقلة، ليست تابعة لصلاة الظهر ولا تابعة لصلاة الفجر. ومثل الوتر غير تابعة أيضا. واضح؟ إذن هذا تلخيص ممكن نقول لمعظم الصلوات. نقول الصلاة تنقسم إلى صلاة فرض وصلاة نفل. النفل هذا إما أن يكون مما تسن فيه الجماعة أو مما لا تسن فيه الجماعة. وما تسن فيه الجماعة هذه الصلوات، ما لا تسن فيه الجماعة ينقسم إلى قسمين، فقد يكون نفلا مقيدا وقد يكون نفلا مطلقا، أي ليس مقيدا لا بوقت ولا بسبب. ثم هذا النفل المقيد إما أن يكون مقيدا بوقت أو بسبب، فإن كان بسبب فقد يكون متقدما، أي السبب، قد يكون مقارنا، قد يكون متأخرا. وإما أن يكون مقيدا بوقت، أي له وقت محدد. وهذا الذي له وقت محدد إما أن يكون تابعا للفرائض وإما أن يكون غير تابع. فإن كان تابعا للفرائض فهو ينقسم إلى قسمين، إما مؤكد، أي لا ينبغي للمسلم أن يخل به بل يحافظ عليه، وإما غير مؤكد. المؤكد هو ما واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله. وإما أن يكون غير تابع للفرائض كصلاة الضحى وصلاة الوتر. إذا تقرر هذا التقسيم عندنا، فما هي أفضل هذه الصلوات النوافل؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: أفضلها ما تسن فيه الجماعة، أفضلها، أفضل منها جميعا، حتى أفضل من الوتر، حتى أفضل من سنة الفجر. لماذا؟ قالوا: لما سنت فيها الجماعة شابهت الفرائض. واضح؟ لأن الفرائض الجماعة فيها مشروعة. عند الشافعية الجماعة في الفرائض غير الجمعة فرض كفاية، تمام؟ فلما كانت الجماعة مسنونة في هذه كانت هي الأفضل، أفضل النوافل. وأفضلها عيد الأضحى، ثم تنزل شيئا فشيئا كما ذكرت لك. إذن أفضل النوافل ما تسن فيه الجماعة، ثم الوتر، ثم ركعتي الفجر. واضح؟ هذا ترتيبها من حيث الأفضلية. هذا لتفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى عندما قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، أي من بعد الصلوات المفروضات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، أي إذا حصل الكسوف والخسوف، تمام؟ وصلاة الاستسقاء متى وجب، متى وجب يعني متى حصل، ليس المقصود أن صلاة الاستسقاء واجبة. قال: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير حق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم، أي أنه يتحرى الحلال فلا يأكل حراما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له وقد فعل هذه الأشياء: أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام. قال رحمه الله: فإنه داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنته وصلواته على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم تسليما كثيرا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تستريحون إلى الساعة 7:30، تكونون مستعدين حتى نبدأ إن شاء الله. أرجو أنكم لا تتأخروا. إن شاء الله أنا لا أتأخر أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.